وإن ألقي قبل نفخ الروح فيه كان كسائر الأجسام التي لا روح فيها كالحجر، فيحشر ثم يصير ترابا. وأول من تنشق عنه الأرض سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يبعث وأول وارد المحشر، كما أنه أول داخل الجنة. شايف قديش اتصف بالأولية؟ أول من تنشق عنه الأرض. أول مين؟ أول خلق الله تنشق عنه الأرض، أول خلق الله يدخل الجنة، أول خلق الله يرد المحشر. لذلك كنا عم نصلي التراويح، التراويح الأولى شو بيقول المؤذن؟ أول خلق الله صلوا عليه. فز واحد من هالسلفية قال يا أخي لهون وصلتوا وكذا، شو أول خلق الله؟ إجا محمد ابن عبد الله قبل منه خلائق كثيرة. قلت له لك يا أمي الله يرضى عليك، لك الأولية، يتصف الإنسان بأنه هذا أول قدموا هالمدرسة امتحان ونجحوا. الأول بالصف مين؟ يقولوا فوزي مثلا. إيه طيب أنت أول واحد استجرت للصلاة؟ لا، الأول بالنجاح، الأول بالعلم، الأول بكذا، الأول. فليس هو أول من يدخل الجنة؟ قلت له أي أول؟ عم نقول لك أول خلق الله خلقاً؟ ليش هيك عندكم؟ هيك فكر ضيق. سكت معك الحمد لله ربي سبحانه وتعالى. لقد رماهم الله بك في هذا الموقف. الله يعفو عني، والله لولا توفيق الله ما بيطلع بي شيء، ما بيطلع بي شيء. كما أنه أول داخل الجنة، وبعده سيدنا نوح كما ورد، لكن ورد أن بعده صلى الله عليه وسلم أبا بكر، وحمل على أنه بعد الأنبياء. أبو بكر بعد الرسول من جميع الأمم، لكن بعد الأنبياء. مهما فضلنا في أبي بكر ما بيفضل على الأنبياء، لا. أيوة. ومتى ومراتب الناس في الحشر متفاوتة، فمنهم الراكب وهو المتقي، ومنهم الماشي على رجليه وهو قليل العمل، ومنهم الماشي على وجهه وهو الكافر. نسأل الله أن يحفظنا من الكفر وأن يلهمنا الطاعة والتقوى. الإهانة جر سحر، زحف زحف، مثل الزواحف، مثل الزواحف الحية شلون تزحف. ما في حال يوقف، ما في قوة، من قدمه خايف. على لو واحد هالأسرى تسلط عليهم العدو وقتل منهم المقتل العظيمة، حتى ما تلك ينبطحوا بالأرض. يعني هاي تشبيه للذل والإهانة. وهو الكافر اللي بيرشي على وجهه. وهذا الحشر المذكور هنا هو أحد أنواع الحشر من حيث هو، ثانيها صرف الناس من الموقف إلى الجنة أو النار. هذول حشران، صار حشر من القبور إلى المجمع الذي يصير فيه فصل القضاء والحكم بين الناس، هذا واحد منهم. والثاني الحشر إلى الجنة وإلى النار، وهذان النوعان في الآخرة. كمان في حشر في الدنيا. ثالثها، هون ثالثها من حيث العدد ومن حيث الترتيب، إخراج اليهود من جزيرة العرب إلى الشام، وهو المذكور في قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. هذا أظن بنو يلي تشفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وقال له: لك دماؤهم وما حملت جمالهم. حملوا، صاروا يهدوا السقف مشان ياخذوا الخشب يحملوا، وراحوا جاوا بنو النضير. يمكن قالوا بنو قينقاع معه قبل قينقاع. هذا هؤلاء الذين قال الله فيهم: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها بإذن الله. طيب، رابعها سوق النار التي تخرج من أرض عدن باليمن للكفار، أي للكفار لام التعديل، تسوق الكفار، سوق النار للكفار وغيرهم من كل حي، من كل حي قرب قيام الساعة إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا ثم تسوقهم. فمن علم أنها من الله انساق معها، ومن عارض تحرقه حتى ينساق إلى المحشر من أرض عدن. ومثل الرسول للجزيرة العربية، وإلا قد يحشر بقى كل الناس من أقطار القارات الخمس إلى سوق النار. هذا شاف نار عم تجي لعنده بده يهرب منها. أيوة. فتبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. شو معنى التقيل؟ القيلولة هي الاستراحة والنوم وقت الظهر. فتدور الدنيا كلها وتطير ولها دوي كدوي الرعد القاصف، وحكمتها الامتحان والاختبار. فمن علم أنها مرسلة من عند الله وانساق معها سلم منها، ومن لم يكن كذلك أحرقته وأكلته. إيوة، تعالوا نطفي النار يا أخي، ما بصير ما بقى. إيه طيب، ما بتقيل الاحتفال معها وأكلته. وبعد سوقها لهم إلى المحشر يموتون بالنفخة الأولى بعد مدة. وهذان النوعان في الدنيا. بعد مدة طبعا، هذا الحشر حشرهم في في في أرض الشام في أرض المحشر، ثم بعد مدة تأتي النفخة الأولى. قالوا قبل النفخة الأولى لموت الخلائق ومن على الأرض كله، تنقطع نسل البشر، المرأة ما بتعود تحبل 40 سنة، 40 سنة. شان إيه؟ قال حتى لا تقام الساعة على الأطفال. شو هذا بلي ما عمل لنا؟ أيوة. لا تقوم إلا على شرار الخلق. طيب مين شرار الخلق؟ المكلف. الطفل ما هو مكلف حتى نسميه شرار الخلق. نعم. لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، ذكر الله التغى من أفواه الناس ومن أسماعهم. وقبل إلغاء ذكر الله في عبارة سمعتها عندنا عند الشيخ أبو اليسر الله يرحمه، في عندي شريط من شريطين والله عندي من دروسه اللي كان يقراهم بجامعة الورد، قال ورد أن في آخر الزمان يقول أقوام، يقول بعض الناس مين الاختيارية الكبار، يقولون أدركنا أقواما كانوا يقولون لا إله إلا الله، ونحن نقولها ولكن لا نعلم معناها. قالوا يا رسول الله أتنفعهم؟ قال لهم نعم، تؤخر قيام الساعة عنهم 100 عام. هدول لأنه في لا إله إلا الله 100 سنة. أما بيجي فترة ثانية كلمة مو لا إله إلا كلمة الله التغي، ما بقى في الله كلمة. فهلا عم يقولوا بدنا نحط الله بالمتحف، نحطه بالسجن، بدنا ما هيك بعض الناس عم يقولوا هيك بعض الناس. فلما لو نزل الله بحطه بالزنزانة رقم قال ذلك الله، قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لكن الآن في ناس ما قبلوا هذا، سيأتي يوم يقول قائل هذا الكلام والناس كلهم يمشوا معه، بيقولوا خلاص حطينا بالزنزانة ما بقى في الله، على شرار الخلق تقوم الساعة. إذن فأنواع الحشر 4، 2 في الآخرة و2 في الدنيا. وجعلها الشيخ محي الدين كثيرة جدا، وعد منها حشر الذر يوم ألست بربكم وغير ذلك. انظر اليواقيت للشعراني، أصبح الشيخ محي الدين ابن عربي بقرينة انظر اليواقيت، لأن اليواقيت والجواهر للشعراني بينقل عن الشيخ الأكبر كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم، وقيل عن تفريق محضين، لكن ذا الخلاف خص بالأنبياء ومن عليهم نص. معنى الأبيات باختصار: هذه الأجساد اللي نحن الآن متلبسة أرواحنا بها حتى البهائم تعاد يوم القيامة بحقيقتها مثل ما هي، لكن ستعاد عن عدم، يعني فنيت فناء كاملا لا أثر لها ولا ذرات بقي لها، أي معنات عن عدم. وقيل عن تفريقي، لسع الذرات باقي لكن تفرقت بحيث ما بقيت ذرة متصلة بذرة. محضيني، محضيني صفة لعدم وتفريق، عدم محض ما يبقى شيء، أو تفريق محض ما يبقى شيء من الاتصال. ثم قال: لكن ذا الخلاف، وهو العودة عن عدم أو عن تفريق، خص بالأنبياء. الأنبياء ما فيهم بأجساد لا عدم ولا تفريق، هيك بقصد. وبالأنبياء ومن عليهم نصة، اللي جاءت فيهم نصوص أنه ما بتفنى الأرض، ما تفني أجسادهم. قوله وقول، أي قولا نفسيا أو عقليا، لأنه هون مو شرط القول باللسان، الموضوع موضوع اعتقادي، فلذلك يكفي القول النفسي أو القول الاعتقادي، كما قاله في كبيره. وقال الشارح: قولا مطابقا لاعتقادك، انتهى. ويغني عنه ما تقدم أنه قول نفسي أو عقلي، فالمراد بالقول هنا الاعتقاد. وقوله يعاد الجسم، أي يعيده الله تعالى بعينه، فالجسم الثاني المعاد هو الجسم الأول بعينه لا مثله، وإلا لزم أن المثاب أو المعذب غير الجسم الذي أطاع أو عصى، وهو باطل بالإجماع. وقوله بالتحقيق متعلق بقل أو بيعاد، أي التحقيق ملتبس بقول أو ملتبس بإيش؟ بالإعادة. فالمعنى على الأول قولا ملتبسا بالتحقيق الذي هو إثبات الحكم بالدليل في أشهر إطلاقاته، يعني لما بنقول نحن فلان محقق يقول بالتحقيق، يعني يذكر القول ويذكر معه دليله، هذا قول من تعريفات التحقيق. وقيل في قول ثاني هو أن يذكر المسألة على الوجه الحق، بتقول فلان محقق أي لا يقول إلا المسألة اللي هي على الوجه الحق، هون على أشهر إطلاقاته أنه معه دليل. ففيه إشارة إلى أن هذا القول عن دليل لا من قبيل الرأي. والمعنى على الثاني إعادة ملتبسة بالتحقيق، أي إعادة محققة لا مشكوك فيها. وقوله عن عدم، أي بعد عدم، فعن بمعنى بعد. وقال الشارح: إعادة ناشئة عن عدم، لكن لا معنى لكون الإعادة ناشئة عن العدم فيصير الجسم معدوما بالكلية إلا عجب الذنب، ثم يعيده الله تعالى كما أوجده. أولا قال تعالى: كما بدأكم تعودون. وقوله وقيل عن تفريقي، أي بعد تفريقي، فعن بمعنى بعد كما تقدم. فعلى القول الأول، القول الأول يعني عن عدم، يذهب الله العين والأثر جميعا، ما بيبقى لا عين ولا أثر، يرجع إلى يصير عدم، ثم يعيد الجسم كما كان. وعلى القول الثاني عن تفريق، يفرق الله أجزاء الجسم بحيث لا يبقى فيه جوهران فردان على الاتصال، هذا الفرد الذي الجزء الذي لا يتجزأ، هذا الفرد جوهر الفرد ما بيتصل بقى، لو أخذت من أصبعتي شق جلدي الله أعلم كم جوهر فرد، هاي بتبقى مفرقة. والصحيح القول الأول، شو هذا القول الأول؟ إنه عن عدم، ولذا قدمه المصنف جازما به وحكى مقابله بصيغة التمريد وقيل عن تفريق. هي كلمة قيل يشيرون إليها بأنه هذا هو ضعيف. وقوله محضين صفة عدم وتفريق، عن عدم محض أو عن تفريق محض، هي محضين. وقوله محضين صفة عدم وتفريق، أي عدم محض وتفريق محض. فمعنى محضية العدم خلوصه من شائبة الوجود لجزء ما، ومعنى محضية التفريق خلوصه من شائبة الاتصال في أجزائه. ودفع المصنف بذلك توهم أن المراد بالعدم عند القائلين به العدم العرفي الصادق بوجود جزء ما من أجزائه. هذا بيقولوا عنه عدم عرفي. هلا مثلا حكموا عليه بالإعدام وشنقوه أو قتلوه، جثته موجودة، ما هيك أرادوا؟ أراد العدم المحض ما بقى جزء من أجزاء له وجود. وأن المراد بالتفريق عند القائلين به التفريق العرفي الصادقين باتصال بعض أجزائه، قطعوا وفرقوا، ما خلى جزء متصل بجزء. شو يعني؟ قال إيده لحاله وإيده التالي لحاله، هذا مو هذا التفريق. تفريق محض بأن لا يبقى جزء متصل بجزء، الجوهر الفرد. ثم قال لكن ذا الخلاف خصة بالأنبياء. قوله لكن ذا الخلاف خصة، وين بقى؟ بألف الإطلاق خصة، أيوة. وهذا استدراك على إطلاق الخلاف السابق، وقل يعاد الجسم مطلق بشمال أجسام الأنبياء، إجا بقى استدرك عليه الأنبياء. وفي التعبير بالتخصيص تسمح، أيوة، يعني بعض الشراح قالوا خصص بكلمة لكن. التخصيص بيكون بمقابل التعميم، أما الاستدراك بمقابل الإطلاق أو إطلاق وتقييد، يعني مقابل الإطلاق هذا لفظ مطلق مقابله مقيد. أما شو خصصنا بده يكون التخصيص من لفظ عام، هون ما في عام، في إطلاق، لأن التخصيص من عوارض العموم والتقييد من عوارض الإطلاق. فالمعنى لكن هذا الخلاف قيد العلماء إطلاقه، وقوله بالأنبياء أي بسبب إخراج الأنبياء منه، فإن الأرض لا تأكل أجسامهم ولا تبلي أبدانهم اتفاقا. فالخلاف في غيرهم وغير من أحرق بهم ممن سيأتي. وقوله ومن عليهم نص بألف الإطلاق، أي ومن نص الشارح على أن الأرض لا تأكل أجسامهم كالشهداء، والمراد بهم كل شهداء، من الشهداء المراد بهم كل مقتول على الحق ولو لم يكن من شهداء المعركة، وكالمؤذنين احتسابا أي ادخارا لثواب ذلك عند الله تعالى لا لأجرة، وكالعلماء العاملين، وحملة القرآن الملازمين لتلاوته العاملين بما فيه المعظمين له بضبط لسانهم وطهارتهم وآدابهم إلى غير ذلك مما نقل عن الشارح. فإن المسألة توقيفية، يعني مما نقل عن الشارح، أنا قلت الشارح غلط، عن الشارح يعني عن رسول الله، المسألة توقيفية يلي أعلمنا الله على لسان رسوله إن الأرض لا تأكل جسدا، هات والشغلة ما بنحسن نخوض فيها بآرائنا. ثم قال وفي إعادة العرض قولان ورجحت إعادة الأعيان. وفي إعادة العرض شو العرض؟ الحركة هي حركة الإيدي ترجع هي بذاتها قول. وقول ثاني لا شو صداها أو مثلا كتابتها فلان ضرب فلان كتب كذا أو تصويرها تنعاد صورتها. أما الأرجح إعادة الأعيان أعيان الأعراض نفس الحركة ذاتها هي ترجع يوم القيامة. قوله وفي إعادة العرض قولاني لما اختلف القائلون بإعادة الجسم في إعادة العرض أن الجسم لمن بده يعود سيعود معه عرضه لما عرض آخر واختلفوا في إعادة العرض الذي كان قائما به في الدنيا أشار إلى ذلك الاختلاف بقوله وفي إعادة العرض قولان. فالقول الأول وهو مذهب الأكثرين وإليه مال إمامنا الأشعري أنه يعاد حين إعادة الجسم لا فرق في ذلك بين العرض الذي يطول بقاؤه كالبياض وبين غيره كالصوت. فالصوت هذا معرض عم تسمعه الآن بعد شوية يبي لي أرى يعاد بذلك على كلمة أنه ورجحت إعادة الأعيان يعني عين العرض. ولا فرق في ذلك أيضا بينما هو مقدور للعبد كالضرب فلان ضرب فلان نفس الضرب يعاد يوم القيامة وبين غيره كالعلم. أنا مو بإرادتي أكتسب العلم إلي الله بيفتح وحدي الحمد لله رب العالمين. إيوه كمان هذا يعاد بذاته ولا يلزم أن تكون إعادته بالتلبس به كما كان في الدنيا بل ما كان من الأعراض الملازمة للذات من بياض ونحوه وطول ونحوه فإنه يعاد متعلقا بها متعلقا بالذات. وما كان من غير ذلك كضرب وكفر والعياذ بالله وبقية المعاصي وصلاة وصوم وبقية الطاعات فإنه يعاد مصورا بصورة جسيمة لكن الحسنات في صورة حسنة والسيئات في صورة قبيحة. هذا هو الظاهر. والعلم يرجع العلم بذاته العرض اللي أنت قائم بك ترجع يوم القيامة تعلمين ما حصل منك تعلمين علمك. رب العالمين لمن بيحاسب العبد بيقول له أتذكر يوم كذا حين فعلت كذا بيقول بلى يا رب. إذن أي رجع العلم. والتفويض في مثل هذه المواطن أحسن. فإن قيل يلزم على ذلك اجتماع المتنافيات كالطول والقصار إنه هذا الولد كان صغير قصير كبير صار طويل بدها تعاد هذه بعينها الأعراض اجتمع الطول والقصر في يوم القيامة والكبر والصغار ولذا صغيرة ثم كبيرة. أجيب بأن إعادة العرض ليست دفعية بل على التدريج حسب ما كانت في الدنيا لكن يمر عليه جميع الأعراض كلمح البصر وربك على كل شيء قدير. والقول الثاني امتناع إعادته مطلقا. هذا هو الدخول الجنة. أما يوم القيامة يرجع يحشر المرء على ما مات عليه باللحظة مات عليها كيف كان شكله وشو عم يعمل طاعة أو معصية يحسب فيها ثم تعاد عليه أعراضه من يوم ولد لحتى مات. طيب يرجع التسجيل أمامه يكتب عينه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيوجد الجسم بعرض آخر. شو هذا القول الثاني إنه مو نفس العرض فإنه لا ينفك عقلا عن عرض وإلى هذا ذهب بعض أصحابنا أيضا. قوله ورجحت إعادة الأعيان، رجح يقول الأول ها، أي ورجح جماعة من العلماء إعادة الأعراض بأعيانها، أي بأشخاصها وأنفسها. فالمراد بالأعيان الأشخاص والأنفس، أي شخص العرض ونفسه، فيعاد العرض الذي كان في الدنيا لا عرض آخر مغاير له، بل يعاد بعينه. هذا الكلام بدي أنا ثبته بدلائل علمية حديثة، انتبهوا عليه. اليوم وصلت الطائرات أنها تسبق سرعة الصوت، مضبوط كلامي؟ فهذه الطيارة يلي سبقت الصوت إذا وقفت لحظة، ما اللي راكبين فيها بيسمعوا الصوت أتى إليهم؟ نفس صوت الطائرة بذاتها لما صوت آخر، لأن الصوت ما له أمواج عم يمشي في الهواء. إذا أنا سبقت الموجة ثم أعدت أتلقاها، نسمع نفس صوتي، صح كلامي لما غلط؟ هذا سرعة الصوت وصل إليها البشر. أليس الله عز وجل قادرا على يوم تبدل الأرض غير الأرض وبرزوا لله؟ طيب هالأرض اللي تبدلت لو قذفها الله عز وجل بقدرته إلى أبعد من سرعة الضوء بمليون سنة، مليونين، بعشر ملايين، على حسب عمر الكرة الأرضية، ثم وقفنا ننتظر الأمواج التي ستأتي. الأمواج دائما عم تعطي انتشار. أليس نرى نفس حركتنا؟ إذن هي ورجحت إعادة الأعيان أعيان الأعراف. حكيتها هالكلمة بالمدرسة لبعض الطلاب وشرحت له إياها مثل ما قالوا العلماء اكتشفوا اخترعوا فعلوا ما فعل. صرف عيده أحد الطلاب قال فهمنا هذا الكلام اللي أنت حكيته برهنت لنا يا بصحة واقتنعنا فيه، لكن أنا بتعجب كيف قالوا ورجحت إعادة الأعيان أعيان الأعراض صاحب الجوهر ولسه هالاكتشافات والعلم ما عرفوها. قلت له واتقوا الله ويعلمكم الله. في كشف. شو قال الرسول حارس على الرسول؟ قال له كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وإلى أهل النار في النار يعذبون. هذا هي سبب. قال له الرسول عرفت فلتا، أي وحدة. ثانيا قال له الرسول لسيدنا عمر كيف بك يا عمر إذا جاءك ملكان أزرقان أشقران كذا كذا يقولان لك ما دينك من ربك، يعني بالقبر. قال له يا رسول الله أكون في عقلي مثل ما أنا الآن؟ هي كمان إجا جوابه أنه كيف يعاد العلم العقل. قال له نعم. قال له إذن أكفيكهما. يروى أنه لما اندفن سيدنا عمر الله يرضى عنه قال سيدنا علي لقد وفى عمر لوحده. شو عرفه سيدنا علي؟ كشف. سيدنا الشافعي لما اجى وصلى بالأعظمية عند الإمام الأعظم أبي حنيفة، كان الإمام أبو حنيفة مدفون ما استمعوا أحلى مهم. شو عمل سيدنا الشافعي؟ ترك من مذهبية رفع اليدين لما ترك قنوت الوتر، والله نسيت المسألة، ترك مسألة يقول بها الشافعي ولا يقول بها أبو حنيفة. شو هي حجي؟ ما في شيء، مش شرط نعرف هي. قال له يا إمام، لم يعني يسألوا للشافعي أتغير مذهبك؟ غيرت؟ قال له لا. قال له ليش تركت الكذب؟ قال له استحييت من صاحب هذا القبر. أنا بستحي من واحد مو شايفني، ليش شايفه؟ إذن شايفه. الشيخ بدر الدين حكى لنا يا شيخنا الشيخ صالح، قال لما بتجوا لعند الحضرة النبوية عم يقول للحجاج يلي بي مثلي بيروحوا بيرجعوا فاضيين ما في شيء، يا رب انه انا ما نفعل ما محجوب الله يسمى فضل الكرم أن بتوفى عند الرسول تقول السلام عليك يا رسول الله ما تسمعوا لمن بيقول وعليكم السلام الشيخ بدر الدين يعني يعني معناته كان يسمع ومع باب السلام ما يأتي أبو ياسين حكى لي على اثنين طلعوا من أهل الصلاح والتقوى الحج رفق مع بعضهم لما نزلوا أبو ياسين تعرفين الله يرحمه قديش كان صالح بس عم يحكي لي عن شخصين سمالي اسمهما قال قعدوا بالمدينة النبوية بالمسجد النبوي مع بعضهم بأداب عم يسلموا على رسول الله واحد منهما بالظاهر اثنين بحاجة جيدة جدا بس في بالظاهر واحد أرقى من واحد متمكن ثاني ما حسن يتحمل قال له يا رسول الله فلان ابن فلان بيسلم علي اللي أحد بجنبه سمع كلام فيه سمع الجواب من رسول الله قام ضار مو ما حسن يثبت حاله مو بيده قال له ما تحمل قال له شو هذا قال له شو عم تحاكي بحاكي قال له هلا هيك رح نعمل هيك رح نشتغل قدام الله ثبت حاله رد حاكي رد سمع رد ضار قال له هذا كلام شيخنا أبو ياسين الله يهنيك إيه والله يهنيك فأنا جبت الأبحاث كلها إنه في كشف يا جماعة في رؤيا في علم واتقوا الله ويعلمكم الله سيدنا عمر لك أجل قال يا ساري جبل الجمال وفي الزمن قولاني قوله وفي الزمن قولاني أي وفي إعادة الزمن قولان أحدهما وهو الأرجح أنه يعاد جميع أزمنة الأجسام التي مرت عليها في الدنيا لتشهد للإنسان وعليه خلاص متى ما عرفنا أنه طلع برات الأمواج وعاد يستقبلها رح يستقبلها بأزمنتها الأزمنة ذاتها على لو وقفت الدورة الشمسية لو وقفت حركتها ما وقف الزمان أي شوي لتشهد الإنسان عليه بما وقع فيها من الطاعات والآثام وثانيهما ثاني القولين امتناع إعادته لاجتماع المتنافيات كالماضي والحال والاستقبال وأجاب عن ذلك القائلون بالقول الأول بأن إعادته ليست دفعية بل على التدريج حسب ما كانت عليه في الدنيا لكن في أسرع وقت في قول ثاني بمسألة الزمن مين له مراء بالنحو مين لغة عربية معه ما لغة عربية رح بحكي لك الفائدة حصلت بمغني اللبيب قريت مغني اللبيب ما كله مهم قريت شيء منه هذا يا ستي عم يحكي بمغني اللبيب على إذ ظرف لما مضى من الزمن ولما تستعمل أيامات إذا قلت لك جئت كلمت زيدا حين قام عمرو أو إذ قام عمرو بمعنى واحد هون زمن فقط أما إذا قلت لك قلت للولد عاقبتك إذ فعلت كذا وكذا يعني لأنك فعلت هون إذ ظرفية فيها التعليل مظبوط أها شو بيقول الكوفيون بيقولوا إذا استعملت إذ للتعليل خرجت عن الظرفية صارت حرف ما بقى لها تعليق بيقول البصريون لا تزال اسم وبدك تدور لها على تعليق فالمسألة جرت بين ابن جني وأبو علي الفارسي أبو علي الفارسي أستاذه لابن جني وابن جني متحرر شوية يعني بميل مع الدليل بترك البصريين بياخذ بالكوفيين ما بيفرق معه أبو علي الفارسي بصري ما بيرجع عن قواعد البصريين قال فناظرت مين؟ ابن جني. ناظرت أبا علي الفارسي فيها في إذ هذه، وأتيت له بمثال من القرآن. قال له قول الله تعالى للكفرة أو الذين ظلموا أنفسهم: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. الكوفيون يقولون إذ حرف تعليل يعني لأنكم ظلمتم. أنتم عم تقولوا هي إذ ظرف، وظرف وين متعلق؟ لن ينفعكم، لن ينفعكم اليوم أي في الآخرة، إذ ظلمتم في الدنيا. اختلف الظرف زمنه وتعليقه، ما بصير. ما بقول أنا قمت ويكون قيامي صباحا وقت العصر، وقت العصر وأنا قائم، ما بصير. بده يكون زمن الظرف زمنه نفس زمن الفعل الذي تعلق به، مفهوم كلامي؟ قال له وتعليقه إذ ظلمتم بظلمتم ما بصح، لأنه إذ مضاف وظلمتم الجملة مضاف إليه، ولا يتعلق المضاف بالمضاف إليه، مفهوم كلامي عن نحو. قال صفا أبو علي الفارسي صفا صفا صفا صفا، وطلع له بهالجواب. قال له ما في أزمنة عند الله، الماضي والحال والمستقبل لحظة لحظة لحظة، كله مقدر في علم الله بلحظة، ما في أزمنة. هذا الكلام جيبه أنا أمثلة لقصر الدنيا. الدنيا ما لقيني، الدنيا زمانها لحظة. شلون لحظة؟ قال لما أنت بتكوني نايمة، مو أنت ولا أنا، زلمي من أسعد الناس وأغنى الناس وأبطل الناس، إذا نام ليلة من الليالي وشاف حاله افتقر، شاف حاله عري، شاف حاله مريض، شاف حاله شلحوه قتلوه احذبوه، ما نام. فاق على بكرة الحمد لله ما نام، الحمد لله ما له حقيقة. مهم إذا أجا إنسان وسمعه بزمانه حكى المنام، يقول له أنت من البائسين المعذبين، يقول له لا الحمد لله أنا بائس، لكن ما شفت نومه. يقول له هذا المنام ما له قيمة، صح كلامي لما غلط؟ أها. قال والعكس كمان صحيح، لو واحد عايش طول عمره في منتهى البؤس والشقاء، شاف بنومه يوم من الأيام بأنه سعيد وأنه ملك وأنه كلمته نافذة وكذا وكذا، فعلى بكرة قال أخ يا ليت المنام يقضى، وجا حكاها قالوا إيه نيالك أنت منعم، قلت وين النعيم؟ إيه شفت المنام؟ قلت شو له قيمة هذا المنام أمام اليقظة؟ هل يقال لهذا الذي رأى في المنام خلاف ما هو على حقيقته يعتبر زمن المنام؟ لا اعتبار له. ليش؟ قال حاسبي نسبيا المنام قديش وقته؟ ثواني. قالوا ثواني أكبر منها ثواني. طيب حياة الدنيا 70-80 سنة 90 سنة 100 سنة، طيب في نسبة معينة بين ثواني ومئة سنة؟ في نسبة معينة، حطي واحد من مليار من 10 مليارات، في نسبة. طيب حياة الدنيا 100 سنة شو نسبتها إلى حياة الآخرة التي لا نهاية لها؟ أقل من المنام، لأنه 100 سنة نسبتها إلى لا نهاية صفر، أقل من المنام بالنسبة للدنيا. لذلك ورد في بعض الأحاديث يؤتى بأسعد وأنعم أهل الدنيا لكن كان كافرا، يغمس غمسة في النار ويقال له هل رأيت نعيما قط؟ بيقول لا أعرف النعيم، ما بعرف النعيم، ما بعرفه نسبيا. ويقال بأبأس أهل الدنيا من أهل التقوى ويغمس في النعيم في الجنة، ويقال له هل رأيت بؤسا قط؟ بيقول لا أعرف البؤس. شو هذا البؤس؟ ليك لأنه أقل من منام. لذلك قال وفي الزمن قولان، ثم قال والحساب حق وما في حق ارتياب. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله والحساب حق أي ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ففي الكتاب سريع الحساب، وفي السنة حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وأجمع المسلمون عليه، وهو لغة العدد، احسب دراهمك عدهن، واصطلاحا توقيف الله الناس على أعمالهم خيرا كانت أو شرا، قولا كانت أو فعلا. أيوة. بعد أخذهم كتبها تفصيلا تفصيلا. اي نعم، شو هي؟ قولا كانت او فعلا، تفصيلا، جزء وحده وحده، ما مو اجمالي، ما بعطيك نتيجه الجرد باخر السنه، لا، من اول يوم لاخر يوم، كل بيعه وكل شريه، وهي مربح هي خساره، هي من هي الى، حتى المباحات مختلف فيها، تكتب او لا تكتب. ايوه، تفصيلا. بعد اخذهم كتبها، اقرا كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك احدا. العباد او كتبها، كتب الاعمال، بعد اخذهم كتبها، كتب الأعمال، مو توقيف الله الناس على أعمالهم، بعد أخذهم الكتب الذي سطر فيه هذه الأعمال. ويكون للمؤمن والكافر إنسا وجنا إلا من استثني منهم، في ناس ما في عليهم لا حساب ولا أبدا، من عرصات القيامة إلى الجنة، وعكسهم كمان في آخرون، سمعت من شيخنا الشيخ صالح رحمه الله، من عرصات القيامة إلى النار. إيوة. ففي الحديث يدخل الجنة من أمتي، هنا عم أدمين المستثنين، يدخل الجنة من أمتي 70,000 ليس عليهم حساب. فقيل له هل استزدت ربك؟ فقال استزدته، فزادني مع كل واحد من 70,000 70,000، يعني ضربي 70,000 ب70,000. ايوه، قديش بيطلع ولو؟ كناية عن الكثرة على راسي، اما لو بدنا ناخذ حساب، 7 × 7 = 49، وبعدين 4 أصفار و4 أصفار 8 أصفار، مو هيك الضرب؟ 8 أصفار، تحطي 8 أصفار امام 49، صارت 9 مليارات و 700,000 أي 490 مليون. هلا التسعة هي رقمها 9، 8 أصفار، والرقم التاسع هو 9. أيوة. فإذا أن طول بالكم، هي 3 أرقام آحاد، والثلاثة ألوف، والثلاثة ملايين، 4 مليارات و900 مليون، 4 مليارات 900 مليون. أيوة. طيب، فقيل له هل استزدت ربك؟ كمان بعد ما زاده مع كل واحد 90,000، فقال استزدته، فزادني 3 حثيات بيده الكريمة. أخ، ما في شك، عطاء الكريم، عطاء الله عظيم. ايوه، او لانه كمان امته اكثر اهل الامام، كما ورد، يعني الحديث عم يرويه ويقول او كما ورد، يعني من حيث ضبط لفظه، والثلاث دفعات من غير عدد، فهؤلاء يدخلون الجنه بغير حساب. وإذا كان من المؤمنين من يكون أدنى إلى الرحمة فيدخل الجنة من غير حساب. كان من الكافرين من يكون أدنى إلى الغضب فيدخل النار من غير حساب. مو هيك؟ إيه؟ شو عادي هون؟ ما في ضرر. هنا ما في ضرر. شو صفات المؤمنين اللي يدخلون الحساب؟ سئل عليه الصلاة والسلام من هم؟ هو أو في الحديث يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب الذين لا يتطيرون ولا يكتوون وعلى الله يتوكلون. لا يسترقون، لا بياخذ رقي ولا دواء ولا كذا، متوكل على الله، بيقول لك ما أصابني مقدر وما لم يقدر لن يصيبني، فأنا ليش الدواء وليش كذا، هذا له ثقة بالله عظيم. فقام عكاشة، الله يرضى عنه، عكاشة اللي قتلوا مين؟ طليحة بن خويلد العبسي بحروب الردة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فارتدت بعض قبائل العرب بعد وفاة الرسول، مين فز حاربهم؟ أبو بكر القائد والآمر والصحابي اللي كانوا بايعوا أبا بكر، سيدنا علي من جملتهم، سيدنا عمر من جملتهم، قاتلوا أهل الردة. كان عكاشة من جملة من تطوع مع المسلمين، أو ربما لا أقول تطوع، يمكن صار فرض عين، قام المسلمون كلهم وقاتلوا المرتدين. فبرز طليحة من الأبطال، من الأبطال الأقوياء، برز له عكاشة يلي قال له للرسول يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، لما روى الحديث ادعو الله أن يجعل، قال له أنت منهم. قام آخر قال له يا رسول الله ادعو الله أن يجعل، قال له سبقك بها عكاشة. هذا الحديث صار مثلا. برز عكاشة لطليحة قتله طليحة، ثم لما غلب وقتل أصحابه هذا طليحة رجع واسترجع الإسلام، يعني رجع اعتنق الإسلام ولم يقتل، وأرسل إلى حروب فارس. أرسل عمر مع ثلاثة أخر، المقداد بن عمر اللي يقال له ثور، طليحة، واثنين آخرين، عمر بن معدكر ورابع، عدهم عليه على سعد، هذول قال له 4,000 كل واحد منهم بألف، ومعك 8,000 لن يغلب 12,000 عن قلة، خلاص بكفيك، بدك تحارب بلاد فارس كلها بـ80,000 بإيش؟ استغفر الله، بـ8,000 ومعك الأربعة بـ4,000 12,000 هي حديث الرسول. فهذا عكاشة من جملته. طيب في هون عندي عبارة وإذا كان، مكرر كلمة وإذا عندك مكرر، من شو فيدخل الجنة من غير حساب. وإذا كان المؤمنين من يكون أهل الرحمة، فيدخل الجنة من غير حساب، كان أصبح هي وإذا بدها تنحذف. قال فطائفة تدخل الجنة بلا حساب وطائفة تدخل النار بلا حساب. المتوغل بالكفر هذا ما بده حساب، ينبع النار واصل. وتوقف وتوقف للحساب وطائفة توقف للحساب، فلا تنافي بين النصوص في مثل ذلك. جاءت نصوص أنه إلى الجنة من غير، ونصوص إلى النار من غير حساب، ونصوص في حساب. إذن موزع هذه النصوص على طوائف كل بقدره واستحقاقه. وقد اختلف في المراد بتوقيف الله الناس على أعمالهم، ما أن هذا الحساب وهيك عرفنا الحساب إيوة. فقيل المراد به أن يخلق الله في قلوبهم علوما ضرورية بمقادير أعمالهم من الثواب والعقاب، وهذا قول الفخر. إيوة. وقيل المراد به أن يوقفهم بين يديه ويؤتيهم كتب أعمالهم فيها سيئاتهم وحسناتهم، فيقول هذه سيئاتكم لمين للمؤمنين وقد تجاوزت عنها، وهذه حسناتكم وقد ضاعفتها لكم. وهذا القول نقل عن ابن عباس وفيه قصور، لأنه هون شو صار إجمالي، هاي الكتب إجمالي وفيه قصور، لأن الحساب غير قاصر على هذا المقدار. وقد ورد أن الكافر ينكر فتشهد جوارحه، وقيل المراد به أن يكلمهم في شأن أعمالهم، هذا هو الثالث، أن يكلمهم في شأن أعمالهم وكيفية ما لها من الثواب وما عليها من العقاب، فيسمعهم كلامه القديم. هذا رأي الأشاعرة، أن سيدنا موسى سمع لما كلمه ربه، ما نعتقد احنا، هذه لا خلاف في الاعتقاد بأن سيدنا موسى كلمه ربه. أشاعرة ما تريد جميع المسلمين، لكن اختلفوا في الكلام الذي كلمه فيه. الأشاعرة يقول أسمعه الكلام القديم، أزال الحجب. ديروا بالكم، ما في نقول كلمه كان الله ساكت ثم كلمه، الكلام مستمر ما في وقوف، إنما في حجب علينا. فأزال الحجاب عن سيدنا موسى ولمقدار معين من المعاني، فأسمعه معنى يعد بكذا وكذا ألف كلمة. هذا كلام مين؟ لأشاعرة، وجاء معنا. الماتوريدي بيقول مثل ما خلق الكلام في اللوح المحفوظ ونزل إلى سماء الدنيا ثم نزل به جبريل وهذا كلام الله، الكلام اللفظي مخلوق، وإنما القديم الكلام النفسي، بيقولوا أسمعه كلاما لفظيا. مين بيقول هي؟ الماتوريدي. أيوة. المعتزلة بيقولوا ما في كلام نفسي، الكلام اللفظي هذا المنطوق وهو حادث، ما في كلام قديم. هذا خلاصة البحث في الكلام، وإجا معنا سابقا. طيب، وهذا هو الذي تشهد له الأحاديث الصحيحة. طيب، من قائد يقول افهمنا ربي عم يحاسب هاد وهاد وهاد وهاد، سريع الحساب ما إجا في الآية سريع الحساب؟ قال ولا يشغله تعالى محاسبة أحد عن أحد، بل يحاسب الناس جميعا معا، حتى إن كل أحد يرى أنه المحاسب وحده. والآن يعني مو بس المسألة جل وعلا، مو في القرآن يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، كل ما في الكون عم يدبر ربي بجزئياته، ولا يشغله شأن عن شأن، مو بس في الآخر. أيوة. وكيفيته، كيفية الحساب مختلفة، فمنه اليسير والعسير والسر والجهر والتوبيخ والفضل والعدل. الفضل والعدل مدل متقابلان، اللهم إنا نطلب من كرمك أن تحاسبنا بفضلك لا بالعدل، العدل نحن ما نستحق، لو حاسبنا بالعدل لكنا حطب في جهنم. أيوة. قال وحكمته، حكمة هذا الحساب إظهار تفاوت المراتب في الكمال وفضائح أهل النقص، ففيه ترغيب في الحسنات وزجر عن السيئات. وما في حق ارتيابه، شو عم يقول؟ والحساب حقه، متى كان حق ما بصير ترتابي به، الريب الشك، وما في حق ارتيابه. أي وليس في وقوع حق شك، أي لا ينبغي أن يقع فيه ذلك. فالسيئات عنده بالمثل، والحسنات ضعفت بالفضل. قوله فالسيئات عنده بالمثل، أي جزاؤها عنده تعالى مقدرا بمثلها إن جازاه عليها، وله أن يعفو عنها. شايفين فضل الله مع المعاصي يغفر لنا. إن الله كتب الحسنات والسيئات في الحديث، إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، أكثر من 700 كمان، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له 1 حسنة كاملة، وإن هم بسيئة فعملها كتبت عليه 1 سيئة، فإن لم يعملها أي خوفا من الله كتبت له 1 حسنة. ومع هذا نأتي إن شاء الله ربي ما يجعلنا منهم، يقول أحد الصالحين: يا ويل من غلبت آحاده 10، لكن الحسن 10 أمثالها أقل الدرجات، ومع هذا أزيد سيئاتك أكثر من حسناتك. شو معناتها؟ معناتها عملت 11 سيئة لحتى عملت الحسنة، هذا إذا ضعفت ب10، وانضعفت ب700، عملت أكثر من 700 سيئة لحتى عملت حسنة واحدة. تفضل. لو حيل بين الإنسان وبين المعصية لا بتلقاء نفسه، ذهب ليقتل إنسانا فلم يجده، هل تكتب له هذا حسنة؟ لا، هذه مكتوب عليه الهم، الهم ما كتبت عليه السيئة أنه قتل، لكن التصميم، التصميم إجا معنا بالطحطاوي على مراقي الفلاح في بحث الصيام، يتكلم على العزم والهم والهاجس وكذا، كلها رفعات إلا شو؟ إلا العزم، العزم هذا في علين وآخره، مأخوذ من قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء. قالوا: يا رسول الله، نزل عليك الأمر بالصلاة صلينا، بالزكاة زكينا، بالجهاد جاهدنا، هاي الآية ما بنحسن عليها، شو خطرات قلبي أنا ما بحسن أملكها. قالوا: أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ لا يا رسول الله، سمعنا وأطعنا، لكن نشكو إليك ضعفنا. فنزلت الآية بعد منها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هو شو؟ العزم. أما خاطر الهاجس هيك شيء من هي دول مراتب 5-4 رفعات، أقوى شيء فيها التصميم والعزم، هذه في عليها محاسبة وعقوبة التصميم فقط. أمراض القلوب، أمراض القلوب مو بس السيئات اللي نعملها بأيدينا، إذا أنا مصمم في قلبي حقد على فلان، حسد على فلان، عداوة لفلان، هذا كله حاسب عليها يوم القيامة وعليها عقوبتها إلا إن غفر الله لي. الله يحفظك. طيب، قال: وله أن يعفو عنها إن لم تكن كفرا، وإلا إذا كان كفر خلد في النار. والسيئات جمع سيئة، وهي ما يذم فاعله شرعا صغيرة كانت أو كبيرة، وسميت سيئة لأن فاعلها يساء عند المقابلة عليها يوم القيامة. والمراد التي عملها العبد حقيقة أو حكما بأن طرحت عليه لظلامة الغير بعد نفاد حسناته، شو هذا؟ في ناس غفلانين عن هي انه انا ما عملت سيئة. يا طيب غتبت فلان وزميت فلان ووقع بقلبك تحقير لفلان، كلها هي بتتسطاها. لذلك بعض الصالحين بيقول لأصحابه سامحني من كل حق لك علي. لك يا عمي شو هيني هي هيني تصلوا إليها؟ الآخر بيعمل 60,000 حساب عليها. أيوة. بعد نفاذ حسناته فإنه يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى للمظلوم، فإذا نفدت حسنات الظالم طرح عليه من سيئات المظلوم ثم قذف بالظالم في النار. هذا الرسول سماه المفلس. أيوة. وقوله والحسنات ضعفت بالفضل، أي ضاعفها الله تعالى بفضله لا وجوبا عليه. أيوة. هذا مذهب الوجوب الاعتزال. والحسنات جمع حسنة، وهي ما يمدح فاعله شرعا، وسميت حسناتان لحسن وجه صاحبها عند رؤيتها يوم القيامة. والمراد الحسنات المقبولة الأصلية المعمولة للعبد، هي التي تضاعف، أو ما في حكمها بأن عملها عنه غيره، كما إذا تصدق غيرك عنك بصدقة، هي تضاعف كمان. للمأخوذة في نظير ظلامة، هذه لا تضاعف. أيوة. فخرج أنه أنت أخذت حسنة من فلان لأنه اغتابك، هي بتاخذها مثل ما هي ما تضاعف. فخرج بالمقبولة المردودة، المردودة ما فيها تضاعف، مو مقبولة، بنحو رياء فلا ثواب فيها أصلا، وبالأصلية الحاصلة بالتضعيف فلا تضاعف ثانيا، وبالمعمولة أو ما في حكمها الحسنة التي هم بها فتكتب واحدة من غير تضعيف، كل هذه خرجت. وكذلك من إذا صمم على المعصية ثم تركها فله حسنة من غير مضاعفة. هون ثم تركها لأنه في عبارة بالحديث أنه تركها خوفا من الله، من أجل هذا تضاعف. أما إذا ترك السيئة التي هم بها لأجل أنا فايت فوت لبيت فلان أسره، طلعت لقيت الحارس عم يطوف ما طلع بإيدي أدخل، إيه هذا موته، ما تكتب حسني، يكتب علي الهم بالسيئة. أيوة. وبقولنا للمأخوذة في نظير ظلامة الحسنة التي يعني خرجت الحسنة الحسنة